وإنما ذلك تفضل من الله على آبائهم أو أولادهم الذين أطاعوا ربهم، فأكرمهم ربهم بإلحاق من كان من أقاربهم على الدين ودخل الجنة، فإنه يرفع درجته إكراما لأولئك. إذن لا يملكونه، إذن لا يملك الإنسان إلا سعيه، ليس للإنسان إلا ما سعى، كل امرئ بما كسب رهين. لا يؤاخذ أحد بجريرة أبيه ولا بجريرة ولده أو عشيرته، لا، كل إنسان مؤاخذ بعمله. لكن هناك أمور إذا ما عملها الإنسان يؤاخذ بجريرة الآخر، لأنه هو قصر في أمر ملزوم به، لأنه كان ينبغي أن يسعى، وهو عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لأن الإنسان لا يهتدي إلا إذا بين للناس، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال العلماء: الاهتداء أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فبعد ذلك لا يضرك ضلال إيش من ضل بعد أن تبين له. أما إذا لم تبين فأنت ما اهتديت. إذن أنت إذا جاءتك مشكلة من ذلك هذا من سعيك، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، سواء كان سعيه دائما سعي الإنسان يكون للخير، ولكن قد يسعى أيضا في الشر ويكون له ما سعى فيه. المهم لا يملك الإنسان إلا العمل. فقد يقول بعض الناس: أترك الناس، ما لكم مال الناس. أنت لا تهتدي إلا إذا بينت للناس الخير وأمرتهم باتباعه، وبينت للناس الشر وحذرتهم من سلوكه، عند ذلك لا يضرك ضلال من ضل. والبيان للناس له ثلاثة مقاصد عظيمة. المقصد الأول حتى لا تبقى على هؤلاء حجة يوم القيامة، يقولون: يا ربنا لم يبين لنا، تبين لهم حتى تقفل عليهم الباب، ما تكون عنده حجة. الأمر الثاني لعله يهتدي. الأمر الثالث يعذرك الله في ضلاله لأنك بينت له ولم يقبل، ولذلك قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. وقال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هذه مقاصد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه ليس للإنسان من العمل إلا ما سعى وعمل، وأن سعيه سعي الإنسان سوف يرى يوم القيامة، يراه هو ويرى، لأن يوم القيامة كل شيء مكشوف، فالفضيحة هناك فضيحة أمام الخلق، وأيضا الكرامة الكرامة أمام الناس، نرجو الله السلام والعافية. سعيه عمله سوف للمستقبل البعيد شوي يرى، يراه هو ويراه غيره. ثم هنا يجزاه هذا، لأن ثم الرتب، لأن هذا الجزاء بعيد بينه وما قبله لتفاوت المنازل، فلذلك عطف بثم، لأن هذه منزلة عظيمة فكأنها بعيدة في المسافة أو في الوقت، فعطف بثم. يجزاه يعطاه، يعطى حقه. الجزاء يعني تأكيد، يجزى الجزاء إيش؟ الأوفاء التام. إن كان خيرا فيعطى حقه كاملا ويضاعف أضعاف كثيرة، وإن كان ذنبا يكتب عليه ولا يغادر شيء إلا أحصي عليه، لكن الذنب لا يزاد فيه أبدا، والحسنات تزاد. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. يقول جل وعلا: ثم يجزاه الجزاء الأوفى، الجزاء الكامل. الذي لا يترك شيء، وأن إلى ربك المنتهى، نهاية كل الأمور لله تعالى. فإذا جاءت لله تعالى يحكم فيها ويجليها ويوضحها. ولذلك الله لا تدركه الأبصار، لا يحيطون به علما، هل تعلم له سميا؟ فلا تضربوا لله الأمثال. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمين. إذن الله لا يقاس بالخلق، الخلق عاجزون مخلوقون محتاجون، والله غني قادر الغنى المطلق، إذا أراد شيء يقول له كن فيكون. لذلك كثير من العلماء ومن الفضلاء أخطأوا في جانب ربهم نتيجة لدراسة كتب المنطق، ونتيجة لاستعمال العقل في أمر لا يصلح فيه إلا النصوص. فكم من عالم وقع في مشاكل، سواء كانت في أسماء الله أو في صفاته، نتيجة لاستعمال العقل في أمر لا يصلح فيه إلا النص. الله لا يصفه أعلم به من الله، ولا يصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله. فما قال الله وقال رسوله عن الله نقول به، وما نفاه الله ونفاه رسول الله عن ربه ننفيه، وما سكت عنه الوحي نسكت. أما قولنا نحن لا نعرف استواء إلا كاستواء المخلوق، وإذا قلنا استواء يعني شبهنا الله بخلقه، إذن نقول استولى. طيب الاستيلاء أيضا المخلوق يستلي على المخلوق؟ نقول لا، هذه اليد لا نعرف يد الله كيد المخلوق، وإذا أثبتنا اليد لله إذن شبهنا بخلقه، نقول القدرة. طيب القدرة كمان المخلوق له قدرة، نقول هذه قدرة منزهة. طيب أترك اليد وأقول منزهة؟ فالخطأ في هذا واضح جدا، وخلق لا يحصون وقعوا في هذا. ولكن كما قال الشافعي رضي الله عن الجميع، رام نفعا فضر من غير قصد، ومن البر ما يكون عقوقا. أو لا يرادوا أن ينزهوا فوقعوا في أشياء عجيبة. ولذلك الله بيّن قال: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، بل يداه مبسوطتان. وقال جل وعلا: ثم استوى على العرش الرحمن، سأل به خبيرا. لا تقول استولى، سأل به خبيرا. لا تصف الله بشيء لم يصف به نفسه. ولكن وقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لاحظ قبل قولي أني سميع بصير قولي أني ليس كمثلي شيء. لذلك نستعمل في هذه الأمور التصديق والتنزيه وقطع الفكر عن إدراك الكيفية، وهذه طريق سلامة محققة. وكم من العلماء زلوا وأخطأوا في هذا، ولكنهم في آخر أعمارهم يرجعون إلى مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب السلف، ويتركون التأويل ويتركون هذه الأمور لأنها أمور لا دليل عليها. نعم. وأنه جل وعلا له منتهى كل شيء، وينتهي العقل وينتهي الإدراك وينتهي الإحاطة عنده، وأنه أضحك من أدخله الجنة بدخوله الجنة، وأبكى من أدخله النار بدخوله النار، وأضحك من أنعم عليه بالنعم التي بها يضحك، وأبكى من أعوذ بالله ابتلاه بالرزايا وبالأمور، أو أنه أضحك أهل الجنة في الجنة وأبكاهم في الدنيا بالمصائب التي ترفع درجاتهم يوم القيامة. أقوال في ذلك، وأنه هو أمات الخلق وأحياهم. قال وربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا، فالحكم لله، وقد حكم عليكم بالتأبيد في النار. نرجو الله السلام والعافية. أمات وأحيا، أو أنه أدخل في الإسلام من أدخل وجعل من كفر كفر، فالإيمان هو حياة والكفر موت، ولكن الأولى أنه هو الذي أمات الخلق وهو الذي أحياهم، وأنه جل وعلا خلق الزوجين الصنفين، أنه خلق الزوجين الذكر والأنثى بدل من الزوجين، خلق الذكر والأنثى، الذكر زوج والأنثى زوج، إذن هما زوجان، اسكن أنت وزوجك، ومن كل شيء خلقنا زوجين اثنين. لذلك الناقة والجمل والبقرة والثور والمعزاء والتيس والنعجة والخروف والأسد واللبوة والرجل والمرأة والليل والنهار والشمس والقمر والظلمة والضياء والحر والبرودة، أصناف، والخير والشر، الأزواج وأصناف، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة. النطفة هي الماء القليل، إذا تمنى تصب في الرحم، وهذا دلالة على قدرة الله، وعلى أن ما سبق من العقوبة ومن الكرامة الله قادر عليه، لأن أكبر دليل على القدرة هو الخلق، ما توجد قدرة أقوى من الخلق. لذلك العالم الآن لو يجتمع على ما وصل إليه من الرقي والطب والثقافة والعلوم، الفيزياء والكيمياء وأشياء عجيبة، لو اجتمعوا على أن يخلقوا مخلوق لا يستطيعون. ولذلك قال أفمن يخلق كمن لا يخلق، اعبدوا ربكم الذي خلقكم يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. أين تذهب العقول عن هذه القدرة الباهرة وعن هذه السلطة العجيبة؟ إذن هذه النطفة التي تصب في الرحم وتختلط بما يأتي من المرأة، على خلاف في ذلك أن المرأة لها ماء وهذا الماء يكون بويضة، أو أن الماء الذي يأتي من الرجل والمرأة يختلط بالبويضة، المهم من نطفة أمشاج نبتلي يخرج من بين الصلب والترائب، صلب ظهر الماء الرجل، والترائب هي ما فوق يعني قيل ترائب المرأة هنا، وقيل ترائبها هي ما فوق الكلية بين الكلية والكرش، يقال له الترائب، وهو المحل التي تكون فيه البويضة. يعني قدرة هائلة. ولذلك أكبر دليل على القدرة كما ذكرنا الخلق، ثم بين أطوار علقة مضغة بعدين عظام، ثم تكسر عظام لحم، ثم ينشأ خلق آخر، بعدين ثم السبيل يسره، بعدين أماته فأقبره من نطفة مخلقة وغير مخلقة. الجمهور قالوا المخلقة هي التي تولد تامة، هي التي تولد، وغير المخلقة التي تسقط قبل التمام. وبعض العلماء ومنهم الوالد في الأضواء البيان قال المخلقة هي التامة، وغير المخلقة هي التي تولد ناقصة، لأنه قال خلقناكم ولو لم يولد منهم لا لم يقل خلقناكم، أي خلقناكم من نطفة تامة ومن نطفة ناقصة، فيها عاهة، يد ناقصة أو أذن، تخليقها في نوع من النقص، لأنه قال خلقناكم، كيف يخلقنا منها وهي تسقط صغيرة؟ وهذه لطيفة، يعني شيء دقيق فعلا. وأن عليه جل وعلا النشأة الأخرى، أن يخلق الناس بعد ذلك، وأنه جل وعلا لا غيره أغنى الناس بما عندها من الأموال وأقناها، أرضها بما أعطاها أو أعطاها ما يقتنى، وقيل وهو ضعيف أفقر، أنه هو أغنى وأقنى أفقر، وهذا اختيار بعض العلماء وهو ضعيف، لأن قائله قليل، قال لأن الكلام كله فيه طباق، أضحك وأبكى، أمات وأحيا، قال أغنى وأقنى أي أفقر، لكن ما هكذا الذي قال الجمهور، قال أغنى وأرضى بما أعطى، أو أغنى وأعطى ما يدخر، أو أغنى وأخدم القن، أقنى أعطاه القن الذي يدخره ويخدمه، نعم، على خلاف في ذلك. وأنه هو رب الشعراء، كسرها لأنها اسم، أما الصفات تكون فعلا دائما ما تكون فعلا، قالوا لأن عبدها بعض العرب فلذلك هم يعبدونها، والله تعالى هو الذي خلقها، إذن معبودهم ربه الله، فهو مربوب وعبد لله تعالى، ولذلك خص الشعراء لأن بعض أهل الجاهلية عبدوها. وأنه أهلك عادا الأولى، فيها قولان للعلماء، قولا في عاد أخرى وهي بعد هذه، وكانت مع جرهم قريبة من مكة، وهي من بعض قبائل العرب يقال لها العاد الثانية، وبعض العلماء قال لا، عاد الأولى يعني الأولى يعني أنها قديمة بالنسبة للأمم الثانية، وأن ليست في عاد أخرى، الأولى أي التي هي أقدم الأمم. وثمود، وثمودا يعني مصروفة وغير مصروفة، نعم، ثمود قوم، أيوة قوم من ثمود، وإلى عاد ثمود قوم من، قوم صالح، وقبل هذا، وأن لك عادا الأولى وثمود فما أبقى، أهلكهم وأوقعهم في الورطة، وقوم نوح من قبل الأمم، لأن أول رسول نوح، وكانت الناس قبله على الإسلام، كان الناس أمة واحدة على الدين، فكفروا فبعث الله النبيين، أي من قبل، أي من قبل أولئك الذين ذكروا، إنهم كانوا قوم نوح أظلم من غيرهم وأطغى، لأن نوحا لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم، وكانوا يؤذونه ويضربونه ويربون أبناءهم وأبناء أبنائهم على عدم الإيمان به والنفرة منه، إنهم كانوا، ولذلك نوح صبر عليهم حتى قال له ربه ووحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، هنا قال ربي لا تجعل على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، بعدين قال واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، وبعدين بيّن يصنع وجلس وبعدين ركب فيها وبعدين هلكوا كما سيأتي قريبا، كانوا أظلم أشد ظلما وأشد طغيانا من غيرهم من الأمم، والمؤتفكة أهواء، المؤتفكة هي جمعها مؤتفكات، وهي قرى قوم لوط التي هي الآن قريبة من البحر الميت، لما فعلوا ما فعلوا من الفاحشة والكفر وطغوا، هلك أهلكهم الله. جاءهم جبريل ورفع قراهم وقلبها بهم وضربهم بالحجارة حتى هلكوا. فغشاها ما غش، فغشاها ما غش يعني تهويل وتعظيم، فغطاها ما غطاها من الانقلاب ومن الحجارة فوقه. فبأي نعم ربك يا سامع يا مخاطب يا من يصلح يا من له عقل تشك وتجادل تتمارى، فبأي آلاء ربك يا مخاطب يا من يصلح للعقل يا من يصلح للفهم تشك في هذه الأمور؟ ألا تعتبر؟ ألا تتوب؟ ألا تقلع؟ ألا تسارع في فتح باب للخير؟ هذا محمد صلى الله عليه وسلم أو القرآن أو هما متلازمان، نذير محذر ومخوف من جنس النذور الأولى التي جاءت للأمم وهلكوا وحصل بهم ما حصل. فأنتم يا كفار قريش اعتبروا واعلموا أنكم إن لم تقلعوا وترجعوا عما أنتم عليه فليس ببعيد منكم ما وقع في الأمم الأخرى. هذا محمد نذير من جنس الرسل التي أرسلت قبلكم وجاءكم وبين لكم، فاعتبروا قبل أن يحل بكم ما حل بهم من الهلاك ومن العذاب. أو هذا القرآن جاءكم يخوفكم وينذركم ويبين لكم ما تفعلون، فاتبعوه ولا تكفروا به كما كفرت الأمم بالكتب التي جاءتها قبل ذلك. أزفت الآزفة، قربت القيامة، أزفت قربت، الآزفة القريبة، قربت القيامة ليس لها من دون الله كاشفة. هذه كاشفة فيها أقوال كثيرة، نفس كاشفة أو كائن مبالغة، وكاشفة يحتمل أن تكون ليس لها من يستطيع كشفها ويعرف وقتها، أو ليس لها من يستطيع أن يردها ويدفعها، أي لا يعرف وقتها إلا الله ولا يستطيع أن يردها أحد. على أيوة، لأن هل الكشف المقصود به معرفة وقتها أو الكشف مقصود به يردها ويكشف ضرها، يردها ولا يخليها أن يأتي للناس ضرها؟ ليس لها من دون الله كاشف، أراد نفس كاشفة أو مبالغة في أنها لا تكشف. ثم قال أفمن هذا الحديث القرآن، أفبهذا الحديث، أفمن هذا الحديث تعجبون، من أجل هذا الحديث تعجبون مكذبين به وتضحكون تجعلوا سخرية ولا تبكون، والحال أنكم سامدون لاهون أو مغنون، لأن السمد هو اللهو، وقيل في لغة حمير هو الغناء. لا ينبغي أن يوضع في الجوالات المزامير، لا ينبغي أن يوضع في الجوالات مزامير، وخصوصا أن الآن يمكن أن تقول أرفع الجهاز فإن يتصل بك أخ لك أو متصل يتصل بك، يمكن تقول كلمة ما تضر، والآن أمور سهلة. ينبغي الحقيقة أن لا نضع في الجوالات أمور مشبوهة، وبعدين المسلم ينبغي أن يتقي ربه ويبتعد عن الشبهات، لأنك لا ما وضعت في الجوال موسيقى ووضعت في القبر لا يقول لك الملائكة لماذا لم تضع موسيقى في الجوال، لكن إذا وضعتها يقال لك لماذا لا تفعل. والمزامير مشكلة. فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون، أفمن هذا الحديث من إما بيانية أو تعليلية تعجبون تكذيبا وتضحكون استهزاء وسخرية، ولا تبكون مما فيه من الوعد الوعيد والتخويف، وكيف الناس الذين هلكوا ووقعوا في العذاب الأليم. ربنا أرجعنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. قال أولم نعملكم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالم من نصير. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. أعوذ بالله، أنين وحنين وخنين، وأعوذ بالله تلتهم وجوههم، وجوههم مسودة عليها قترة مغبرة كالحة، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. هذا يحق للعاقل إذا قرأه أن يبكي ويخاف ويسأل الله أن لا يكون من أهل النار. تعجبون تكذيبا وتضحكون استهزاء ولا تبكون خوفا، والحال أنكم غارقون في اللهو واللعب وأنتم سامدون. ثم جاء بثقل الآية فاسجدوا لله واعبدوا. اسجدوا أيها المخاطبون لله واعبدوا وحده، واتركوا السجود لغيره، واتركوا عبادة غيره فإنها هي الهلكة وهي عياذا بالله تعالى الخطر الجسيم. وسجدات القرآن لا تزيد عن 15 سجدة، 15 سجدة، واختلفوا منها ب50، ثانية الحد وسجدة صاد وسجدات المفصل الثلاثة اللي هي هذه النجم والانشقاق والقلم. والعلق هي اقرأ باسم ربك الذي علم بالقلم، القلم الثانية. نعم، فهذه السجدات عند المالكية الثلاثة لا يسجد فيها، وعند الحنابلة صاد ليست من عزائم السجود وإنما هي سجدة شكر. وعند المالكية ثانية الحد لا يسجدون فيها. وهذه السجدات 15 ينبغي أن تسجد، والسجود فيها ليس بواجب، وبعضهم قال سنة وبعضهم قال فضيلة وبعضهم قال بعضها سنة وبعضها فضيلة على الخلاف الموجود. وهل يلزم لها الوضوء أو لا يلزم؟ جلة من العلماء قالت يلزم فيها الوضوء، وبعضهم قال لا يلزم فيها الوضوء لأنها ليست صلاة، ويكبر للركوع للسجود ويكبر للقيام. ومن العلماء من قال يسلم، وهي رواية لأحمد، وجلهم قالوا لا سلام في إيش؟ في سجود التلاوة. والأولى أن يكون الذي يسجد التلاوة على وضوء وسجد بشرط الصلاة بلا إحرام. نعم، وورد فيها اللهم ارفع لي بها درجة وحط بها عني خطيئة واجعل هذه عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام. ورد هذا في ويسجد القارئ والمستمع للسامع، المستمع للقارئ إن كان القارئ يصلح للإمامة، فإذا لم يسجد القارئ اختلف العلماء، بعضهم قال لا يسجد وبعضهم قال يسجد. فإذا كان القارئ امرأة وسجدت فليس للرجل أن يسجد لأنها المرأة لا تأمش الرجال، وإذا كان صبيا مميزا فيسجد معه. نعم. ونرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية ربونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الحقيقة أريد من يسأل دائما يحاول أن يسأل عن الآيات وعن موضوع الدرس حتى نستفيد أكثر. هذا هنا سائل يسأل يقول: رجل اشترى شاحنة وأجبر على التأمين الشامل وكان يدفع أقساط شهريا، ثم سرقت الشاحنة، فلو طالب الشريك بالتأمين فهل يأخذ هذا المال أم لا؟ جزاكم الله خير. التأمين في الغالب يساوي الغرر، إلا التأمين التعاوني على ما فيه، التأمين غرر. لكن أنت أسأل اللجنة الدائمة لأن عندها فريق يبحث لها، وعندهم يعني ناس متفرغين للبحث، لكن التأمين في الغالب مصاحب للغرر، والغرر منهي عنه في البيوع إلا ما أبيح، كمثلا بيع العرايا أو شركة المضاربة، هذا فيها غرر أباحته الشريعة. أما الغرر الذي في التأمين فهو يعني عند الذي يعرف من العلماء أنه لا يجوز، ولكن الهيئة الدائمة عندها فريق يبحث فيمكن يجدوا لك مخرجا. هل يجوز الدعاء بعد الانتهاء من حلقة القرآن كل يوم مع رفع الأيدي كما يفعل بعض الناس؟ طيب، الله يقول: ادعوني أستجب لكم. وهذا ناس اجتمعوا يستمعوا للدرس، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. وبعدين دائما يعني الاجتماع يكون على الدروس، الذي يريد أن يقرأ يقرأ الحال، فالأمر في هذا سهل. وإذا رفع العبد يديه استحى ربه أن يمد أن يردها صفرا، فالأمر في هذا سهل، والله أعلم. نعم. وإذا كان عندك شيء في هذا أعطينا إياه لنكف عن ذلك. كيف نتعامل مع تارك الصلاة؟ نرجو منك يا شيخ توجيه كلمتي لأهلنا أهل السنة في كل مكان على الاجتماع على السنة وعدم الافتراق والخلاف. والله هذا جزاك الله خير، هو الافتراق دائما سببه المال والجاه. كل مشكلة بين المسلمين سببها مال أو جاه. مال إباني جائعاني أرسلا في غنم بأفسد لها من حب المرء للشرف والمال لدينه. أما إذا كان الخلاف لأجل الدين، الدين واضح: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي، اليوم أكملت لكم دينكم. كل المسائل واضحة ومبينة، والمسائل التي فيها خلاف لا إنكار فيها، وإنما الإنكار في المسائل المجمع على حرمتها. أما مسائل الخلاف فيها النصح، فيها التوجيه. أما مسائل الخلاف لا تنكر، يقال له: يا أخي هذا أولى لك، هذا أفضل لك، أترك هذا، فيها التوجيه وفيها النصح. الإنكار في المنكر، والمنكر ما أجمع على أنه منكر. لكن المشكلة أن المسلمين لا يريدون أن يضحي بعضهم لبعض، والحياة لا بد فيها من تضحية. ولذلك الله ماذا قال؟ قال: إن الله اشترى. أيوة، لا بد الذي يريد الجنة يضحي، الذي يريد الفضائل يضحي. أما إنسان يريد الفضائل وهو لا يترك شيء من جاهه ولا ماله لإخوانه لا، سيقع بينهم القطيعة. لكن يضحي كل واحد لجيرانه وإخوانه وأقربائه وأصدقائه بشيء من ماله وجاهه تأتي الألفة والمحبة. يريد كل واحد أن يأخذ حقه كاملا جاءت النفرة بيننا. في قوله تعالى: فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع. قال هنا غلب العاقل، لأن ما لا يعقل يقال له ما، وما يعقل يقال له من. هنا لما اجمعهم قال: فمنهم من يمشي على بطنه كالحيات، ومنهم من يمشي على رجلين كالإنسان والطيور، ومنهم من يمشي على أربع كالأنعام والأسود. هل نرى أعمالنا السيئة يوم القيامة بعد التوبة في هذه الدنيا؟ لا لا، أعمالك إذا تبت منها تمسح، يمسحها الله عنك ويسترها عليك ولا ترى. ما معنى قوله تعالى: فإنما تولوا فثم وجه الله؟ قال العلماء: هذا لمن سار في خلاء في فلات ولم يعرف جهة القبلة، فالجهة التي توجه لها هي القبلة. أو في صلاة النافلة، الجهة التي يمشي لها هي القبلة. نعم، هذا هو معنى الآية والله أعلم. هل في قوله وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى دليل على أن تحديد المولود ذكرا كان أنثى من طرف الرجل؟ نعم، هو الرجل هو الذي يكون فيه المادة التي تأتي في تلقح بها البويضة الحيوان. هذا الحيوان بعضه يكون مذكر وبعضه يكون مؤنث، ولذلك بعض الناس الله لا يجعله يلد إلا الذكور، وبعض لا يجعله يلد إلا الإناث، وبعض يجعله يلد الذكور والإناث، وبعض يجعله عقيما يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيم. لا حياة فيه، المادة لا ليس فيها شيء حي فلا يلي، لأنه ما عنده مادة، ما عنده حيوان عقيم، نرجو الله السلام والعافية. لماذا ثمود مصروف وغير مصروف؟ لأن المصروف قد لا ينصرف والمنصرف قد ينصرف، وذو اضطرار أو تناسب صرف، ذو المنع والمصروف قد لا ينصرف، كل سهل. قل لماذا يستخدم كفار قريش شفعاء لهم عند الله من أصنام وغيرها وقد نفى الله عنهم إيمانهم بالآخرة إن الذين لا يؤمنون بالآخرة؟ فما الداعي لشفاعتهم ما داموا لا يؤمنون باليوم الآخر؟ هذا إخبار عن ضلالهم وتنفير من حالهم، ليسلك العاقلون مسلك بعيد من مسلكهم. هذا تخويف من طريقهم وتحذير منها، لينجو الناس عن أن لا يكونوا بهذه الطريقة الغير عقلانية، نعم، وغير منضبطة. إذا كنا في صلاة وصلى بنا الإمام وقرأ سورة النجم ونحن سجدنا وهو لم يسجد، فما هو العمل؟ لا تسجدوا إذا لم يسجد، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا لم يسجد الإمام لا تسجدوا في الصلاة، لأنكم تخالفوا الإمام وهذه مشكلة. الإمام يتابع، فإذا سجد فاسجدوا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، فإذا لم يسجد فلا، خصوصا إذا كانت الصلاة فريضة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.